نفخت من ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من عين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَاكِهِينَ وَإِذَا وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفر ما كانوا يفعلون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا